روى دندنات عربية. لو رأيت حماس أصحابي حين هما أنحارب يهودا لهالك الأمر. لقد أسفر مكري عن خطة قريبة. مفتاح لها أبو سفيان ابن حرب. ها وبمن أبدأ؟ ابدأ بقريش. فاذهب إلى زعيمها أبي سفيان وعيده الزعامة وبلغه جزءا من ثمار يثرب. أفتنقض عهد محمد؟ قد نجحت لي، والعرب تحسد ما لا قبل لمحمد به. يا أصحاب رسول الله، يا أهل بدر، لا تبتئسوا. إن إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخير خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ أنت واضع الخطة والأعلم بها، فما تخشى من ثغرة تستغلها قريش؟ الخوف ليس من قريش، الخوف من غدر المدينة. الفارسي على رواة. الحلقة الخامسة عشرة من آل البيت. ماذا يفعل هؤلاء والموت يتربص بهم؟ لعلهم يحفرون لزراعة النخيل كما علمناهم. سمعت من ابن سلول أن محمدا أمرهم بحفر خندق طويل. تقصد أن يحفروا قبورهم بأيديهم؟ لقد وفروا علينا مشقة الحفر والردم. ولكن الأعجب فيما قاله ابن سلول أن سلمانا هو الذي أوحى إليهم بهذه الفكرة. قاتله الله. خيب من عبد، ما رأيت منه رأيا إلا وكان فيه خسارة. صدق، الآن يحل نحسه على أصحابه. ولكن بما يوافيك ابن سلول أيضا حول هذا الخندق؟ لا شيء، سوى أنها حيلة يراها غير ذات جدوى، لأننا سنفتح عليهم السيوف من الداخل. شرط أن تقتحم قريش أثر حوافر النعاج هذا. أتراها دنت يا نحان؟ لم تدن في ساعة أقرب من هذه. نال الجوع والعطش منا ما نال، المؤونة تنفد، واليهود يقدرون علينا في كل شيء كما لو كانت هناك حيلة. اللهم كن لنا، اللهم شدد الأحزاب. يا أصحاب رسول الله، رسول الله يأمركم ألا يتخلف أحدكم عن قيام الليل. يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا. اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. يا ابن سعدي من؟ سلمان؟ ويحك، كيف دخلت إلى حصون بني قريظة؟ لقد عشت هنا سنين، دعك من هذا. فما الذي أتى بك؟ لقد جئتك لأنني أعلم أنك رجل أمين صادق الوعد بخلاف زعماء بني قريظة. إني أريد أن أعرف حقيقة موقفهم. لقد اعتزلت مجالس الزعماء وابتعدت عنهم. بالحق والصدق، هل ينتوون الغدر؟ لقد اعتزلت مجالسهم، كن نبيها وافهم ما وراء الأمر. قد مزقت الصحيفة، أبلغ محمدا أنني لست معهم. لقد جئت بالخبر. لقد ابتعث الرسول الزبير بن العوام وغيره من الفرسان لاستقصاء الأمر، فلما رأوكم تعلون حصونكم وتحبسون ثماركم وتكفون أنفسكم مؤونتكم ارتاب في الأمر، فالآن استبان الحق. اسمع، حتى يتأكد محمد بنفسه سوف تخرج اليوم قافلة إلى قريش من هنا محملة بالزاد والطعام، فأسروهم وابتدروا الغدر. يوم تأتي الساعة يا ابن سعدي لن ينسى لك رسول الله معروفك هذا. هلم يا سلمان، الحمد لله على سلامتك. يا لك من قريب، قل لنا ماذا رأيت داخل حصون بني قريظة؟ إنه الغدر، ما خفناه بالضبط. لقد عشت مع هؤلاء القوم وأعرف أن الغدر ديدنهم. قوم أسافل، ولكننا ابتدرنا غدرهم فأمنا ثمهم. وهل أبلغت رسول الله؟ نعم فعلت، أنبأته أن قافلة ستخرج لتموين فوارس قريش حسب الاتفاق مع بني قريظة، فأمرني أن أخبركم بأننا سنأسرها كي نعلم بني قريظة أننا عرفنا غدرهم. وماذا بعد؟ ما بعد ذلك البشرى. بشرنا يا سلمان، بشرك الله بالخير. لقد أسلم اليوم نعيم بن مسعود من زعماء المشركين، وجاء إلى رسول الله يعرض عليه خطة للتفرقة بين بني قريظة وقريش. وماذا قال رسول الله في ذلك؟ قال له إن الحرب خدعة، فسأله التخذيل. الله أكبر، ما هي إلا أيام حتى تسمع النبأ اليقين وتنقشع الغمة من أمام أعينكم. حليفي وصديقي نعيم بن مسعود زعيم غطفان، ترى ماذا جاء بك الساعة؟ لا تمدحني يا نحام، فلست زعيم قومي، ولكنني قد أكون أنفع وأنصح لكم من سائر العرب، وهذا هو ما جاء بي إليكم في هذه الساعة الحاسمة. قل يا نعيم، ما وراءك؟ إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم، فقد جاءوا من أرض بعيدة وقد تركوا أموالهم وأهلهم آمنين في بلادهم. إن لم ينتصروا على محمد فلن يخسروا شيئا، وتبقون أنتم لمحمد وجها لوجه، وحينها لن ينقذكم أحد منهم مهما استصرختم. ويحكم، أتريدون أن تخذلونا بعد أن قطعنا ما بيننا وبين محمد من عهود وعلم بذلك؟ ما إن سمعت بعض قادتنا يتحدثون بذلك وإن لم يعزموا علنا، حتى جئت إليكم محذرة. فما ترى يا نعيم؟ سيطلبون منكم القتال عما قريب كي يغفل المسلمون بحربكم عن حراسة الخندق. حينما يفعلوا اشترطوا عليهم ألا تفعلوا إلا إذا أرسلوا رهائن من أشرافهم، وبذلك تأمنون أنهم لن يتخلوا عنكم. نعم الرأي يا نعيم، نعم الرأي. طامة يا أبا سفيان، طامة كبرى. ما وراءك يا نعيم؟ لقد غدر بنا بنو قريظة. ويحك، ماذا حدث؟ إنك تعلم يا أبا سفيان صداقتي القديمة معهم، وقد زرتهم اليوم فاكتشفت مكيدة هائلة. هدئ من روعك يا نعيم وقل. لقد ندموا على نقضهم عهد محمد، فبعثوا إليه يسترضونه على أن يسوق رهائن من فرسانكم، يقتلونهم هنا ثم يرسلون رؤوسهم إليه وبذا يصفح عنهم. وحق الآلهة، إن هذا ليس ببعيد على هؤلاء القوم، ولكن كيف لنا أن نتأكد من هذه الأخبار يا نعيم؟ أرسل إليهم الآن كتاباً طالبهم فيه ببدء الهجوم على جيش محمد، لأنكم تريدون أن تشغلوهم عن حراسة ما ضاق من مواقع الخندق. فإذا طلبوا منك رهينة من زعماء قريش وغطفان تبينت خبايا نواياهم. نعم الرأي يا نعيم، نعم الرأي. طالبتنا بالقتال كما قال نعيم. طلب الرهائن كما أخبر نعيم. خذلنا القوم، غدر بنا بنو قريظة، سيهلكنا محمد. يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. أخلفتنا بنو قريظة ولقينا من شدة الريح ما ترون. إني منتحل، فخلوا ما دونكم وارتحلوا. يا أصحاب رسول الله، الأحزاب يعودون إلى حيث أتوا، تركوا مواقعهم دون أن يلتفوا حول الخندق، يحثون السعي غافلين. الحمد لله رب العالمين. انكسرت شوكتهم، لولا فضل الله علينا ونعمته ثم حيلة سلمان ما كان كل هذا. حقا، إنك يا سلمان صاحب الحيلة التي أنقذتنا جميعا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. سلمان منا معشر الأنصار، لقد عرف الإسلام على أيدينا، أسلم هنا وتفقه هنا وبايع رسول الله هنا. بل منا معشر المهاجرين يا أبا الدرداء، لم يكن صاحب مقام، بل هاجر كما هاجرنا ولاقى الأهوال كما لاقينا. المهاجرون أحق بسلمان. يا معشر المهاجرين والأنصار، رسول الله ينهاكم عن دعوى الجاهلية ويقول لكم سلمان منا آل البيت. والله إنه لخير بيت، والله إنه لخير بيت. صلى عليك الله يا رسول الله، صلى عليك الله يا رسول الله.